وانا تدلك حبيبي هذا انا جنبك ولا تخفى ولا تقلق حبيبي ودنا جنبك ولا تبكي وتتضايق ولا وانا فدا قلبك ولا تبكي وتتضايق ولا وانا فدا قلبك فؤادي أشك الشاك إذا تشتي على سبك فؤادي لك أشك الشاك إذا تشتي على سبك ولا شوف الدمع مطلق بخدك أنت أش ذنبك ولا شوف الدمع مطلق بخدك أنت أش ذنبك ولا تخفى ولا تقلق حبيبي هذا لا جنبك الشرفي والحان الأستاذ محمد التاج أنا المسؤول أنا وحدي عن الغالي وما يشكي أنا المسؤول أنا وحدي عن الغالي وما يشكي مش أسعى في الهوى جهدي يشتي أنا شدي مش أسعى في الهوى جهدي ولي يشتي أنا شدي خلاص نتاح يا سيدي فدا بالله واستهدي خلاص نتاح يا سيدي فدا بالله واستهدي ومطلوبك عيتحقق أكيد ما دمت أنا أحبك ومطلوبك عيتحقق أكيد ما دمت أنا أحبك ولا تخفى ولا تقلق حبيبي وغلى جنبك شتقبل وش أقول التعب منسي وفوق الحمل شتحمل وش أبزك على راسي لأجلك أنت شتقبل وش أقول التعب منسي وفوق الحمل شتحمل وش أبزك على راسي فوق الحمل شات حمال وشاب الزك على راسي وفوق الحمل شات حمال وشاب الزك على راسي ومن لي غيرك الجمال معي لو ما تطيب نفسي ومن لي لو ما تطيب نفسي فلا تخفى ولا تقلق وخليها على ربك ولا تخفى ولا تقلق حبيبي ودنا جنبك ولا تخفى ولا تقلق حبيبي ودنا جنبك ولا تبكي وتتضايق ولا تبكي وتبكي عينك أشك الشاك إذا تشتي على سباك وأنا أشوف الدمع مطلق بخدك أنت أشدم وأنا أشوف الدمع مطلق بخدك أنت أشدم بك.